بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 18 من كتاب البيوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تعظيم أمر الربا وشانه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة مختصرا، وذلك إلى قوله: الربا 73 بابا، وأخرجه الحاكم في المستدرك بتمامه كما ذكر المصنف رحمه الله، وصحح الحاكم إسناد هذا الحديث وقال إنه على شرط الشيخين، وأقره على ذلك الذهبي رحمة الله عليهما. وممن صحح هذا الحديث الحافظ العراقي، وكذلك الهيثمي في المجمع، وكذلك السيوطي، وأشار الشيخ ناصر إلى صحته أيضا برواية البراء بن عازب. وهذا الحديث له شواهد أيضا، جاءت حديث أخرى تؤكد ما فيه، وإن كانت قد اختلفت من ناحية القدر. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه ابن ماجة في السنن. وحديث البراء الذي تقدم أخرجه الطبراني في الأوسط، وكذلك الطيالسي في مسنده، وفيه عمر بن راشد، الأئمة على تضعيفه، ووثقه العجري، وصحح إسناد هذا الحديث السيوطي في الجامع. وأما حديث أبي هريرة فهو حديث أيضا صححه غير واحد، ورواه ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا. وكذلك جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 79 بابا. وجاء كذلك في حديث وهب بن الأسود وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى أخرجه ابن مندة في التاريخ في المعرفة كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة، وفيه: الربا 70 بابا. هذا الحديث اشتمل على الترهيب من الربا، وبيان عظيم إثمه وما يكون مترتبا عليه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الربا، لأن بيان المحرمات والكلام عليها يستلزم بيان ما يدعو إلى تركها والترهيب منها. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث في صدر هذا الباب، لأنه بيان لموقف الشرع من الربا، وبيان لعاقبة من خالف هذا الأمر واعتدى حدود الله عز وجل بأكل الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الربا 73 بابا. في هذا الحديث 3 جمل: الجملة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا. والجملة الثانية: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. والجملة الثالثة: وإن أرب الربا عرض الرجل المسلم. فهذه 3 جمل موضع الشاهد منها في قوله عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا. هذه الجملة الأولى تدل على مسائل: المسألة الأولى المجمع عليها أن الربا محرم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل قال بعض العلماء إنه من أكبر الذنوب، لاشتمال هذا الحديث على هذا المعنى المتضمن لشدة العقوبة وبيان عظيم منزلته ومرتبته. المسألة الثانية في قوله عليه السلام: الربا 73 بابا، فيه دليل على أن الربا ليس بمرتبة واحدة، وأن من الربا ما هو أشد وأعظم إثما من غيره. ولذلك حين يراب الغني مع الفقير فيعطيه المال دينا ثم يأخذ الفائدة، فإن الربا مع الفقير أعظم من الربا مع الغني. وربما أخذ 100 من الفقير فعدلت 2000 من الغني، لأن 100 الفقير ليست كمئة الغني، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق درهم 100 درهم، فذكر صدقة الفقير وصدقة الغني. فدل على أن أخذ الربا من الناس يتفاوت. ثم إن الربا بالمضاعفة وتركب الفائدة ونسبة الفائدة والآجال التي ترتبت عليها الفائدة تختلف باختلاف المعاملات الربوية، فاختلف حكمها. وكان من عدل الله عز وجل وعظيم حكمته أن جعل كل شيء حظه وقدره، فالخير له درجاته والشر له درجاته، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فأخبر تعالى أن الدرجات تتفاوت، وأن الجرائم والطاعات ليست في مرتبة واحدة، فالعامل للشر يتفاوت في عمله، يتفاوت عمله بحسب ما ينشأ عن ذلك الشر من ضرر. ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الربا أعظم من الميسر إثما، وأن الربا أعظم من القمار، مع أن كل من الميسر والقمار فيه أكل المال بالباطل، ولكن في الربا معان توجب تعظيمه وتفضيله من ناحية العقوبة والشدة على غيره، خاصة مع ورود الوعيد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره: الربا 73 بابا. في الرواية الثانية 72 بابا، والرواية الثالثة 74 بابا، الحديث الثالث 72 بابا، والرابع الربا 70 بابا. وهذا بعض العلماء يعتبره من باب التنوع، فإن الربا إذا ذكر فيه 70 فإنها داخلة في 73، وكذلك 72 كلها داخلة في العدد الذي هو الغاية، فيكون غاية ما ذكر وهو 73 بابا هو الحد الأعلى، وأن الربا يتفاوت ويصل إلى أعلى درجاته من 73، من 73 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي معنا. المسألة الثانية: قال بعض العلماء إن الربا في النسيئة إذا تركبت منه الفائدة يعتبر أعظم من ربا الفضل، وربا الفضل إذا سقط الأجل فيه أعظم من ربا النسيئة. وتوضيح ذلك أن ربا الفضل إذا كان إنما يكون يدا بيد، فيعطيه الرجل كيلو من الذهب بكيلو ونصف، فإن ربا الفضل ليس فيه أجل. قالوا: فإذا نظرنا إلى كون الغني أخذ نصف الكيلو بدون أجل طويل مع مقارنته مع ربا الفوائد بالآجال نقول ربا الفضل أشد، لأنه أكل المال بالباطل دون وجود مصلحة ومنفعة للطرف الثاني. وإذا نظرت إلى ربا النسيئة بالفائدة المركبة على الديون كأن يعطيه 100,000 ويأخذ 150 بعد سنة، فإن وجود السنة والأمد الطويل من كونه ينتفع عن الفقير طيلة السنة بالمال أهون من كونه يأخذ منه الغني الفائدة مباشرة. فلذلك قالوا تفاوتت نسب الربا، ويكون ربا الفضل تارة أشد، ويكون ربا النسيئة أيضا أشد. قالوا وربما كان ربا النسيئة أشد، وربما كان ربا النسيئة أشد إذا نظرنا إلى كونه في الغالب مع الفقراء والضعفاء، فإن الديون لا يأخذها إلا المحتاج، ولا يرتكب الدين ويقع فيه إلا من كانت عنده حاجة وضائقة. فكونه يأتي في مقام الضيق والحاجة والكرب إلى أخيه المسلم ويأخذ منه الدين فيمتنع أن يعطيه الدين إلا بفائدة، فإن هذا المعنى إذا نظر إليه من جهة قطع أواصر الأخوة والحرص على التضييق على المسلم نجد أنه أشد، فكان أعظم من ربا الفضل الذي يقع بين الأغنياء في تبادلهم ومعاملاتهم. فالمقصود أن النسب توجب التفاوت من هذا الوجه. الجملة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام وإن أربى الربا أدناها، وفي رواية ابن عباس أيسرها، مثل أن يأتي الرجل أمه، وفي رواية أن ينكح الرجل أمه، والمراد بالإتيان والنكاح هو حصول الزنا والعياذ بالله. أدناها، التعبير بأدنى يدل على أن أبواب الربا التي ذكرت في الجملة الأولى متفاوتة. ولو قال قائل إن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 73 بابا قد يقتضي التشريك، أن كلها بمرتبة واحدة، فمن أين أخذتم أن الربا يتفاوت؟ قلنا من التعبير بأيسر، فإن قوله أيسرها أي أيسر الأبواب التي ذكرت، فدل على أن فيها يسير وفيها ما هو أعلى وفيها ما هو أدنى. فإن أيسر أفعل، وصيغة أفعل كما هو معلوم في اللغة تدل على التفاوت في النسب والقدر. فلما قال عليه الصلاة والسلام أيسرها أي أيسر أبواب الربا ذنبا وإثما، يعادل إثم من نكح أمه والعياذ بالله. في هذه الجملة دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الربا أعظم من الزنا، أن الربا أعظم إثما من الزنا، فمن أكل الربا فهو عند الله أعظم جريمة ممن زنى والعياذ بالله. الأمر الثاني أن الزنا مراتب، وأعظم الزنا الزنا بالمحارم، وأعظم الزنا بالمحارم الزنا بالأم. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عظيم مرتبة الزنا الربا ذكر أقل مراتب الربا وجعله مقابلا لأعظم مراتب الزنا، فأصبح قوله مثل أن ينكح أمه، مثل أن ينكح الرجل أمه، دليل على أعلى مراتب الزنا وهو الزنا بالمحارم. والدليل على أن الزنا يتفاوت في المراتب قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي يا رسول الله، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي يا رسول الله، قال أن تزاني بحليلة جارك. فدل على أن الزنا بحليلة الجار ليس كالزنا بغيرها، ولذلك قالوا أعظم الزنا الزنا بالمحارم، وأعظم الزنا بالمحارم الزنا بالأم. ثم بعد الزنا بالمحارم تتفاوت نسب الزنا فتعظم بالنسب والاعتبار، فالزنا بامرأة الشهيد أعظم من الزنا بغيرها، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقيم الزاني لزوج المرأة المزنية بها، لزوج المرأة التي زني بها يوم القيامة، ويخيره أن يأخذ من حسنات الزاني ما شاء، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما ظنكم، يعني ماذا تظنون إذا خيره الله من حسناته هل يترك شيئا؟ فما ظنكم، يعني ما الذي تتوقعون، هل يترك حسنة؟ ولا شك أنه لن يترك حسنة واحدة، فمعنى ذلك أنه سيخرج صفر اليدين من حسناته، نسأل الله السلامة والعافية. فالزنا على مراتب، أعظمها زنا المحارم، وأعظم زنا المحارم الزنا بالأم، وذلك لعظيم ما فيه من الاعتداء بحدود الله عز وجل ومقابلة الإحسان ببالغ الإساءة والمهانة والمذلة. فإن إهانة الأم باللسان جريمة عظيمة وعقوق قد يحجب العبد عن دخول الجنة مع الداخلين، فكيف إذا كانت الإهانة بأسلوب يتضمن الفعل الذي عظم الله أمره وهو الزنا والعياذ بالله. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة أعلى مراتب الزنا، فقال: مثل أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله السلامة والعافية. الجملة الرابعة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. عرض الرجل لا مفهوم له، فليس الحديث خاصا بالرجال وإنما يشمل حتى المرأة المؤمنة، فإن عرض المؤمنة كعرض المؤمن. ولذلك لعن الله من قذف المحصنة الغافلة المؤمنة وأعد له عذابا عظيما وفضحه على رؤوس الأشهاد، كما أخبر الله في سورة النور في آيات القذف. فأعظم ما يقع، يقول عليه الصلاة والسلام: أرض الربا عرض الرجل المسلم. أرض الربا فيه دليل على أن الوقيعة في عرض المسلم معادلة لأعظم الربا وأشده والعياذ بالله. يعني هذا الذي ذكر من عظيم الربا وشديد ما فيه من الوعيد يعادل في أقصى درجاته والعياذ بالله عرض المسلم. وهذا يدل على أمور: أولا، تعظيم الله عز وجل لحرمة المسلم، وأن للمسلم مكانة عظيمة عند الله عز وجل رجلا كان أو امرأة، وأن هذا العرض لا يستباح إلا بحق. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأعراض بحرمة الدماء، فقال في يوم حجة الوداع في خطبته صلوات الله وسلامه عليه بعرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فجعل العرض مع الدم، قالوا: لأن الإنسان ربما بلغ به المبلغ أن يسفك دمه ولا ينتهك عرضه، فكم من امرأة تمنت أن تقتل ولا يطعن في شرفها، وكم من رجل تمنى الموت ولا يذكر عنه قيل في عرضه. فلذلك أذية أعراض المؤمنين من الخطر بمكان، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرض الربا. قوله عرض الرجل المسلم هذا فيه شيء من الإجمام، فأوقفك النبي صلى الله عليه وسلم أمام العرض كأنه يقول: لا تقترب من عرض المسلم إلا بحق، ولم يفصل. جاء التفصيل في الرواية الثانية: وإن أرض الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم، أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم. في ظاهر الرواية أو الحديث الذي معنا أنك تهاب العرض، فعرض المسلم تعظمه وتقف دون أن تستبيح هذا العرض بأمر لا يحل لك شرعا. لكن فسر بعض العلماء هذا بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرض الربا عرض الرجل المسلم أن تأتي السبتان في مقابل السبة، فيسب الرجل الرجل فيرد الذي سب بسبتين أو بثلاث أو بأربع، فكلما زاد فقد أربى، فيكون من أرض الربا. فكلما ازداد سبا وفظاعة وشناعة ولو كان بما في المسلم فإنه يعتبر مرابيا في عرضه، مستطيلا فيه والعياذ بالله. هذا التفسير من العلماء أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرض الربا مقابلة السبة بالسبتين والثلاث والأربع من باب تفسيره بالخاص للمناسبة. والأقوى أن المراد به العموم، أن كل من مس عرض مسلم أو مسلمة فقد دخل في هذا الوعيد، لأن ظاهر قوله عليه السلام أرض الربا عرض المسلم المراد منه تعظيم العرض، وهذا يشمل ما إذا كان بالمقابلة وبما إذا كان بدونها، بدليل أنه جعل الربا مساويا للزنا، وليس في نكاح الأم والزنا بها عددية، يعني تفاوت عددي، ولذلك دل على أن المقصود بيان المساواة بغض النظر عن وجود الزيادة أو عدمها، لأنهم فسروه بالزيادة في السب لمكان السياق، والقاعدة أن السياق والسباق محكم. ولكننا نقول إن ظاهر قوله عرض المسلم مع وجود قوله أن ينكح الرجل أمه يدل على أن المراد أن يقع في عرض المسلم. الوقيعة في عرض المسلم تقع بأحوال، وهي تتفاوت كما ذكر أهل العلم رحمة الله عليه. فيقع الإنسان بعرض المسلم على صور: الصورة الأولى أن يتكلم في عرض هذا المسلم بما فيه، فيسبه وينتقصه بعيب موجود فيه من عيب أخلاقه، فقد يقول له: يا كذاب، أو يا فاجر، أو يا فاسق، دون وجود حاجة شرعية لهذا السب وهذا الانتقاص. فإذا لم توجد الحاجة الشرعية فإن الله لا يحب الجهر بالسوء، ويكون بمثابة تعييره بما ابتلاه الله به، وحينئذ ينتقل الجرح عن كونه تقويما، عن كونه بيانا لما في الشخص، إلى كونه شماتة بالمسلم وتعييرا للمبتلى بابتلائه، والله لا يرضى بذلك. ولذلك كما أنه لا يجوز أن يعير المبتلى في خلقته، كذلك لا يعير المبتلى في خلقه. هذه الحالة الأولى أو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعير بما فيه بحق، فهذا معفو عنه، كما قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قالوا أن يقول الرجل، أن يكون الإنسان على رجل مال ودين، والرجل الذي عليه الدين وهو المدين عنده قدرة على السداد، فيقول له صاحب الدين: ظلمتني، أعطني حقي، فلا يعطيه حقه ويماطله ويكذب عليه في المواعيد، فيقول له: يا ظالم. فإن وصف بالظلم بما فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يبيح عرضه. فلذلك حق له أن يجهر بالسوء لمكان وجود الاستحقاق. الحالة الثالثة وهي أشد وأعظم ما يكون من الاستطالة في عرض المسلم، أن يكون والعياذ بالله متكلما ببهتان لا أصل له، كقذفه في عرضه أو نسبته إلى أمر هو منه بريء. فهذا من أشد ما يكون من الاستطالة في عرض المسلم، فقد جمع صاحب هذا الفعل بين قبائح، أولها وأعظمها الكذب، لأنه افترى وكذب، وقد قال الله عز وجل: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، حين رمى البريء بما ليس فيه وبما ليس منه. فيعتبر أولا أنه كذاب، كذب وافترى، وثانيا أنه ألصق بأخيه ما ليس فيه، وذلك مظنة أن يتحدث الناس فيه ويشتموه ويعينهم على المساس بعرض هذا المسلم بدون حق. ولذلك كان من أعظم ما يكون من الأذية باللسان أن يعير المسلم بما ليس فيه، فإن تعييره بما ليس فيه أو نسبته إلى ما ليس فيه من كبائر الذنوب، وتعتبر داخلة في هذا المعنى. قال بعض أهل العلم: تتفاوت الاستطالة في عرض المسلم بتفاوت قدره وصلاحه. فإن كان الذي تكلم فيه نبيا فإنه ليس كما لو كان عاميا من عوام المسلمين، ولو كان عالما فإن الكلام فيه ليس كالكلام في عامة المسلمين، ولو كان صالحا مستقيما ومتمسكا بدينه فإن الكلام فيه ليس كالكلام في عامة المسلمين، ولو كان إماما في الحي ومقدما في الرأي والمشورة وله مكانته بين الناس فإن الطعن فيه ليس كالطعن في عامة المسلمين، لأن هذا له من الظهور والشهرة ما يدعو إلى انتشار القيل عنه والمساس بعرضه وأذيته بذلك بالغ الأذية، مع أنه إذا كان له حق في الدين كالعالم والداعية والإمام والخطيب والواعظ، هؤلاء الكلام فيهم كالثلمة في الدين، لأن الطعن فيهم يوجب انتقاص قدرهم عند الناس وصرف الناس عنهم وتشكيكهم في خيريتهم. فإذا كان بالبهت والزور والكذب فإنه من أعظم ما يكون جريمة، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم يعين على البعد عن الحق وعدم السماع لهؤلاء العلماء والانتفاع بعلمهم. ولذلك قالوا قال بعض العلماء: لو سامح العالم أو من له حق في الدين فإن الحق يبقى لله عز وجل. لماذا؟ قالوا: لأن هناك حق خاص بالرجل وحق لله عز وجل من الكلام فيه. وهذه المسألة ذكرها العلماء في مجلس القضاء: لو قال الخصم للقاضي: ظلمتني، فقال القاضي: عفوت عنك، قالوا: فإنه ولو عفى القاضي يعزر لحق الله في مجلس القضاء، ومن جفى القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب. فقالوا: إذا قال للقاضي: ظلمتني، والقاضي سمح حليم، فقال: عفوت عنك، قالوا: يعزر لمجلس القضاء، لأن الكلام وقع في القاضي من جهة، ولكونه متلبسا بالحرمة الشرعية من كونه واليا للقضاء، فليس الكلام كلاما شخصيا بينه وبين القاضي، وإنما الكلام يتعلق بحق الله عز وجل في مجلس القضاء وبحق الشخص. فإن عفى القاضي بقي الحق لله فيعزر. قالوا: فلو تكلم على القاضي في غير مجلس القضاء، قالوا: فإنه حينئذ اختلفوا في، قال بعض العلماء: يعزر، لأن معنى القضاء موجود فيه وهو حرمة الشرع. فلذلك يقولون: كلام في العلماء وأهل الفضل أشد وأعظم، وعادة الله عز وجل في من انتقصهم وثلبهم وتتبع عوراتهم معلومة، فقل أن يسلم من كان مبتلا بمثل هذا. فإن سعد رضي الله عنه تكلم فيه أهل الكوفة وظلموه عند عمر رضي الله عنه، حتى جاءوا إلى عمر وقالوا في سعد ما قالوا، حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة. فقام رجل وقال: يا عمر، أما وقد سألتنا عن سعد؟ فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية. فقال سعد: اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فرؤي وعمره أكثر من 100 سنة وقد عمي بصره يتغزل النساء في شوارع الكوفة، نسأل الله السلامة والعافية. فكانت المرأة تقول له: اتق الله يا شيخ، اتق الله. فيقول: أصابتني دعوة الرجل الصالح. فإن أمثال هؤلاء من العلماء والأخيار لا شك أن لهم دعوة، وقد جعل الله ثأرهم على من ظلمهم، فالكلام فيهم تتبع عوراتهم وانتقاصهم وثلبهم من الخطر بمكان. وإن احتاج الإنسان إلى شيء من باب بيان الحق فيقتصر على بيان الحق. وأما محاولة نزع ثقة الناس من العالم وتتبع عثراته وسقطاته وزلاته، فإن هذا يدل على حظوظ في النفس وهوى في القلوب وأمراض في النفوس. فلذلك ينبغي أن يفرق بين بيان الحق وبين التقصد لذات الإنسان. فإذا احتاج الإنسان لبيان الحق فإنه يبينه. حتى كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يتورع في المسائل الخلافية الفقهية أن يقول: وقال أبو حنيفة كذا، أو قال الشافعي، أو قال مالك، أو قال أحمد، حتى إذا رد على هذا القول لا يكون منتقصا لأئمة السلف رحمة الله عليهم. كانوا يتورعون إلى هذه الدرجة، فقالوا: ما دام أن الهدف الحق نذكر القول ولا حاجة أن نبين من قاله. فهذا هو شأن من يريد السلامة. وقد تكلم بعض الأئمة رحمة الله عليهم ومنهم الإمام النووي وغيره، قالوا إنه ربما أن الإنسان يجرح بقصد القربة فيستدله الشيطان إلى أن تأتي ساعة لا يبالي هل قصد القربة أو حظوظ النفس، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك قالوا: دائما من أراد النقد ينبغي دائما أن يكون متحفظا متورعا شديد الخوف، أن ينفلت لسانه في عرض المسلم. وذكروا عن رجل من أئمة الجرح والتعديل وأهل الحديث أنه كان في مجلسه، فمر عليه أحد علماء السلف وقال له: لعلك أن تتكلم في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة. فخر العالم مغشيا عليه من شدة الخوف، وإلا لو كنا في زماننا هذا لقال: هذا عدو أهل الحديث، لقال: هذا عدو السنة. ولكن من شدة ورعه فلما ذكره بالله سقط مغشيا عليه، لأنه وجد أنه قال له على سبيل النصيحة، فخر مغشيا عليه من شدة ما بلغ من الخوف والورع. فإذا بلغ الإنسان إلى هذه الدرجة وأنه خاف الله ويتق الله في أعراض المسلمين فإنه ينتقد ولا حرج عليه، ولكن يفرق بين نقد القائل ونقد قوله. هذا الحديث كما قلنا مراد المصنف من إراده أن يبين حرمة الربا، وهذه الحرمة كما قلنا مستفادة من أدلة الكتاب والسنة وتواترت النصوص النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الربا وبيان شدته وخطره وعظيم ما يكون لصاحبه. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعافينا من منكرات الأخلاق والأدواء، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يعصمنا في القول والعمل من الشرور والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر.